بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وبعد، فقال ابن جزي رحمه الله تعالى في قوله صبغة الله أي دينه، وهو استعارة من صبغ الثوب وغيره، ونصبه على الإغراء أو على المصدر من المعاني المتقدمة، أو بدل من ملة إبراهيم، من ملة إبراهيم. وقوله كتم شهادة هي الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية، وقوله من الله يتعلق بكتم أو بعنده، كأن المعنى شهادة تخلصت له من الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الحق جل في علاه: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال المفسر في بيان معنى صبغة، قال دينه، صبغة الله أي دينه، ثم قال وهو استعارة من صبغ الثوب، من صبغ الثوب وغيره. استعارة أي أن سمى الله تعالى الدين صبغة، لأن الدين يظهر أثره على المتدين به، كما يظهر أثر الصبغ على الثوب. فالمتدين بدين الحق يلتزم ما فيه ولا يفارقه، كما أن الصبغ أو الصبغة يلزم الثوب ولا يفارقه. فسمى الله تعالى الدين والملة صبغة لكونها تكون في كل شأن الإنسان، في ظاهره وباطنه وسلوكه ومعاملته. ووجه إعراب الآية النصب بقوله صبغة الله، ونصبه على الإغراء أي يلزم صبغة الله. هذا معنى الإغراء، أي يلزم صبغة الله، فتدينوا بدين الله كما يكون الثوب ملازما لصبغته فلا تفارقوه. الوجه الثاني قال أو على المصدر من المعاني المتقدمة، فيكون انتصابه على أنه مفعول مطلق لعامل مقدر، تقديره صبغنا صبغة الله. الثالث من أوجه الإعراب التي ذكرها أنه بدل من ملة إبراهيم، في قوله تعالى بل ملة إبراهيم حنيفا، فهذه بدل من ملة إبراهيم، فالملة هي الصبغة. وهذا يكون مزيد بيان وإيضاح لملة إبراهيم، وأنها صبغة يصطبغ بها الإنسان. وثمة وجه الرابع، أن قوله صبغة الله منصوب وصفا لمصدر محذوف، يدل عليه قوله آمنا بالله، قولوا آمنا بالله فتكون الآية متصلة بالقول المأمور به وما بينهما اعتراض، والمعنى قولوا آمنا إيمانا صبغة الله، يعني إيمانا نصطبغ به. والأوجه الإعرابية لا يختلف بها المعنى كثيرا في كون صبغة الله أي دينه الذي يصبغ سلوك الإنسان وعمله. قالت بعد ذلك ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. من أحسن أي لا أحسن من الله صبغة. وذكر الصبغة هنا وذلك أن اليهود والنصارى يصبغون في دينهم بأنواع من العمل الذي يظنون أنه يصبغهم فيتميزون به عن غيرهم، فبين الله تعالى أن أفضل الصبغ هي صبغة إبراهيم، لا ما يفعله هؤلاء أو يظنه أولئك مما يفعلونه من مما يجرونه من الأعمال. فلا أحسن من صبغة الله تعالى. فمن هنا في قوله ومن أحسن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحسن من صبغة الله. ثم قال ونحن له عابدون، أي نحن له دائمون على العبادة مستمرون، وهذا تفسير للصبغة وهي دوام العبادة. ولذلك جاء في ذكر العبادة بصيغة الفاعل في جملة اسمية تفيد الدوام والاستمرار والاستقرار، ونحن له عابدون، فلا ننفك عن هذا الوصف في كل أحوالنا. بعد ذلك قال تعالى الصبغة الثانية تمييز، نعم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى اليهود والنصارى بالسؤال الإنكاري، كيف يقع منكم هذه المحاجة وهذه المجادلة في الله؟ أتحاجوننا في الله، أي في ما زعمتموه من أنكم أصفياء الله وأنكم خاصته وأنكم أبناؤه وأحبابه من غير بينة ولا برهان، أتحاجوننا في الله؟ والشأن أن الله ربنا وربكم، وهو ربنا وربكم، فنحن نستوي معكم في كوننا عبيدا لله مربوبون له سبحانه وبحمده، فهو الخالق الرازق المالك المدبر لنا جميعا، لم يخص أحدا دون أحد، بل هو رب العالمين جل في علاه، فنشترك في كونه سبحانه ربا لنا ولكم دون اختصاص لكم علينا، وهو ربنا وربكم، والفارق هو اختلافنا في الأعمال، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، والذي نتميز به في عملنا عليكم وهو الموجب لاختصاصنا بالله ونحن له مخلصون. فالإخلاص هو الذي ميز أهل الإسلام عن غيرهم، ولهذا يقول الله تعالى في بيان أن هذه الميزة هي ما ميز الله تعالى به أهل الإسلام ومن سبقهم من النبيين، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، أم للإضراب بل تقولون، والإضراب إما أن يأتي إضراب إبطالي أو انتقالي، وهو هنا انتقال من محاجة إلى محاجة، فالمحاجة الأولى في كونهم أصفياء الله وأهل الاختصاص به، والمحاجة الثانية في زعمهم أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن ذكر الله عز وجل كانوا هودا أو نصارى، فهذه محاجة أخرى غير المحاجة السابقة. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم قبائل بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام كما قال سبحانه وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وقطعناهم أي بني إسرائيل اثنتي عشرة أسباطا أي قبيلة وفريقا أمما. فقوله الأسب والأسباط هم قبائل بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى. وقيل الأسباط هم أبناء يعقوب، والذي يظهر والله أعلم أنهم من آمن من صفوة بني إسرائيل بموسى عليه السلام في قوله جل وعلا وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، فهم الصفوة ممن آمن بموسى عليه السلام. قال أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، يعني على غير ملة إبراهيم، على غير الملة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام الذي جعله الله تعالى دينا للأولين والآخرين، إن الدين عند الله الإسلام. قل أأنتم أعلم أم الله؟ وهذا استفهام استنكاري، ولذلك لم يذكر جوابه بل الله أعلم لظهوره ووضوحه. ثم قال ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. وهذا بيان ظلم أولئك إذ إنهم علموا الحق وكتموه بل وأظهروا خلافه، وهذا أعظم الظلم الذي وقعوا فيه، وهو كتمان الشهادة وإظهار خلافها. فجمعوا في الظلم ما فاقوا به غيرهم، حيث ظلموا بكتمان الشهادة وظلموا بقلب الحقائق والدعاء وزعم خلافها. قال تعالى ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وقول كتم هي الشهادة، يقول المفسر كتم شهادة هي الشهادة بأن الأنبياء على الحنيفية، وقوله من الله يتعلق بكتم أي كتم من الله، وظن أنه لا يعلم جل في علاه ما يكتمه ويسر به، والله تعالى قد قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهو جل وعلا بهم محيط وبهم عليم سبحانه وبحمده. الوجه الثاني أن قوله من الله أي عنده من الله، أي متعلق، الجار والمجرور متعلق بعنده، أي كأن المعنى شهادة تخلصت له من الله. ثم توعدهم الله تعالى بأن تركهم وعدم معاجلة بالعقوبة لا يفوتها، بل وليس غفلة، لا يفوتها وليس غفلة من الله عز وجل، فالعقوبة حائقة بهم نازلة بهم لا محالة، والله تعالى قد أحاط بما يعملون. قال وما الله بغافل عما تعملون، أي من الكذب والتزوير وكتمان الحق وأذية الخلق والرسل والصد عن سبيل الله. ثم قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد تقدم نظير هذه الآية فيما سبق من آيات الكتاب الحكيم، والغرض منها بيان أن الاهتمام ينبغي أن يكون بعمل الإنسان لا بعمل من سبق، فعمل من سبق يجزى به من سبق، والإنسان إنما يجزى بعمله، ولا ينفعه أن ينتسب إلى أجداد وأصول صالحة مع التخلف في العمل الصالح، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال الله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، كما قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فليس ثمة انتفاع من نسب ولا غيره، وهذا معنى قول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فلا يسأل الإنسان عن عمل غيره. سيقول سبحانه مبدأ الجزء الثاني.